ليس علما حقيقيا لكن تخمين وظنون فيخمنون، ففي الغالب يقع وقد لا يقع. هذا نوع من التخمين لدراسة علمية خاصة لا من السحر ولا من الكهنة. نعم. في حديث أبي سعيد لتتبعون سنن من كان قبلكم، وقع بالفعل ولا يزال واقعا. نعم. سابعا أعلم عبادة الأوثان هذه الأمة. نعم، في جموع كثيرة هنا عندنا، جموع كثيرة أنت قدمت وفر. نعم. ثامنا العجب العلام قول من يجعل القوة مع تكلمه مع تكلمه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعي حب آل البيت ليكسب محبة المسلمين، ثم يدعي أنه أتاه جبرائيل وأنه نبي، مع ذلك يتظاهر أمام الناس مسلم ومحب لآل البيت. كذلك المتنبي السوداني اللي ذكرنا قبل قليل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن هذا يقول نحن قد وصلنا وسقطت عنا التكاليف، فيأمر أتباعه بالصلاة والصيام فهو لا يصلي ولا يصوم. يقول الشيخ العجب كل العجب، كيف الناس تصدق من يقول بلسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يدعي النبوة؟ لماذا لا يقال له إذا كنت تدعي أنك نبي لا تقول أشهد أن محمد رسول الله وأنت تتناقض؟ كذلك هؤلاء الذين يأمرون الناس بالصلاة وهم يتركون الصلاة بدعوى أنهم وصلوا، لو كانت الناس تعجل كان تسأل هل الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر عمره وصل إلى ما وصلتم فترك الصلاة؟ هذه التناقضات كلها الناس لا تنتبه لها وستتبعون هكذا. نعم. خرج المختار من هذه الآخر من أصل الصحابة وتبعه كثيرا. نعم. أكثر من تدعو أهل الكوفة. نعم. التاسع والإشارة أن الحق لا يجب أن يكون كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائرة. نعم. العاشرة الآية الكبرى أنه مع قلته لا يضر من خذله ولا من خالفه. القلة إنما جاءت متأخرة كما قلت لكم. نعم. الحادية عشر أن لا يتشتروا إلى قيام الساعة. نعم. انتصارهم إلى قيام الساعة مع ما تقدم من التوفيق بين النصوص، أي إلى قرب قيام الساعة، أي حتى تظهر الريح التي تقبض أرواحهم. نعم. ثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، هنا إخبار أن الله زوى لهم المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك، ووقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، إخباره بأنه رقي من الزيت، وإخباره بإجابة دعوته للرسول. والخنزير تمتع بهما عمر بن الخطاب والذين معه، حصل أن جاء إليه خنز كسرى وقيصر وأنفق في سبيل الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويخبره بأنه القحط العام والثانية قدوة من سوى أنفسهم. نعم. وإخباره وإخباره لأنه غير الثالثة. نعم الثالثة معروفة. نعم وإخباره لوقوع السجد وأنه لا يصنع إلا وقع وإخباره لإيلاف بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وقومه على وضعه كريمة للمؤمنين وقوع السيف أنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بدخول المتنبئين في هذه الأمة نعم. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة الجيم الأخير طيب إذا معلش وخوفه على أمته من الأئمة المسلمين وإخباره بدخول المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحد منها أبعد ما يمكن أو في العقول وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحد منها أبعد ما يمكن من أبعد ما يكون في العقول الثالث العشرة من أبعد هذا خط عنده استفهام المستم المستم لو قال من أغرب ما يكون في العقول أنسب لأن العقل السليم لا يستبعد ما صح به النص ولا يخالفه لكن قد يكون غريبا عليه لذلك ينبغي أن يراجع. نعم ثالث عشر حكم الخوف على أمته من أئمة المسلمين الرابع عشر التنبيه على معنى عباده الله أعلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد عدوا لمن اشتغل ما له من آخر خلاق وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والضارون. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجاله ابن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اقتلوا كل ساحر وساحره. قال فقتلنا ثلاثة سواحر. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها انها امرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال احمد عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة عبارة عما خف ولطف سببه السحر مأخوذ